وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. إذ وأكواب

بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين الله العظيم.